قال رحمه الله: باب من شكا إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد، ما اسمه أبو أسيد هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه؟ عند من؟ كيف؟ مالك بن ربيع الأنصاري الساعدي رضي الله تعالى عنه. أبو أسيد مالك بن ربيع الأنصاري الساعدي المدني، شهد المشاهد كلها، وهو مشهور بكنيته، وهو آخر من مات من الصحابة من البدريين، آخر من مات من البدريين ممن شهدوا بدرا، أبو أسيد الأنصاري مالك بن ربيعة الساعدي المدني رضي الله تعالى عنه، وقد أكرمه الله سبحانه بشهود المشاهد كلها، اشتهر بكنيته. وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. وقد كان يصلي الابن بأبيه وغير أبيه ممن يكونون خلفه وهو إمام بهم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا الابن كان يصلي بأولئك، وفيهم من هو أسن منه، وفيهم من الصحابة أبو أسيد رضي الله تعالى عنه، لكن من الله عليه بحفظ القرآن، فقدم عليهم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا التعليق ذكره الحافظ هنا فقال: قال قوله باب من شكا إمامه إذا طول، قوله والتعليق أو قوله، وقال أبو سيد والتعليق عن أبي أسيد وهو الأنصاري، هنا ما ذكر لكن نحن ذكرنا، والتعليق عن أبي أسيد وهو الأنصاري، وصله ابن أبي شيبة من رواية المنذر بن أبي أسيد قال: كان أبي يصلي خلفي فربما قال: يا بني طولت بنا اليوم. واستفيد منه تسمية الابن المذكور، واستفيد منه تسمية الابن المذكور وهو المنذر بن أبي أسيد، هذا هو الولد، فوصل بن أبي شيبة استفيد منه تسمية الابن، واسمه المنذر ابن أبي أسيد رحمه الله تعالى، فهو الذي كان يصلي بهم. وعند ابن أبي شيبة: ربما قال لي ولربما قال بي أو قالني أبي: يا بني طولت بنا اليوم بالصافات، طولت بنا اليوم بالصافات. هذه زيادة ذكرها ابن أبي شيبة وهو من طريق وكيع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال: حدثني المنذر ابن أبي أسيد الأنصاري قال: كان أبي يصلي خلفي فربما قال لي: يا بني طولت بنا اليوم بالصافات. انتهى. ولعله في صلاة ينبغي التقصير فيها وعدم الإطالة كصلاة العشاء، فإنه يقرأ الشخص فيها بأوسط المفصل كما تقدم معنا، أو بقصاره، وإن صلى بطواله أحيانا فلا بأس بذلك، لكن الأصل هو التخفيف في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، فلعله أطال في صلاة ينبغي أن يقصر فيها، مع أن الصافات ليست بطويلة. قال: حدثنا محمد ابن يوسف أبو عبد الله، أحسنت، وهو الفريابي. قال: حدثنا سفيان أبو عبد الله سفيان الثوري بن سعيد الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد، سفيان بن سعيد الثوري في البخاري الثاني، وربما جاء في مسلم الثالث الذي يظهر، يكون الثالث بن عيينة الثوري والثاني بن عيينة في مسلم، وانظروا هذه القاعدة التي علقت في ذهني أن سفيان في البخاري الثاني الثوري وفي مسلم الثاني بن عيينة، انظروا هذا الذي ذكر بعضهم. والثوري يأتي في مسلم الثالث، هل هذا غالب أو مضطرد؟ ضر مجمع الصومالي في هذا الشيخ شيخنا رحمه الله. قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد أبو عبد الله أحسنت إسماعيل بن أبي خالد البجلي أبو عبد الله عن قيس بن أبي حازم أبو عبد الله أيضا هذان الرجلان من طريقهما حديث مشهور يتعلق بأمر في باب العقيدة حديث الرؤيا أحسنت إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود وهو البدري تقدم معكم عقبة بن عمرو أحسنت قال قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. هذا هو الشاهد ما بوب عليه الإمام هنا باب من شك إمامه إذا طول. يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. من هو فلان هذا المكنى عنه بقول فلان؟ أبي بن كعب وليس معاذ. لماذا لم يكن معاذ؟ سنت الاختلاف صلاتين وأيضا الاختلاف المصلى بهم والمكان الذي صلي فيه. فإن معاذا يصلي بهم في أي مسجد؟ مسجد بني سلمة أحسنت. وأبي في قباء. وأيضا اختلاف صلاتين اختلاف صلاتين نعم الفجر والعشاء. فمعاذ كان يصلي بهم العشاء وأبي بن كعب كان يصلي بهم الفجر. أحسنت. وهكذا أيضا اللفظ فإن معاذا قال له فتان أنت يا معاذ كما سيأتي. وهذا وعظهم في ذلك بهذه الموعظة التي يأتي ذكرها. قال فغضب رسول الله في جواز الغضب إذا حصل شيء بالمخالفات الشرعية فيغضب الشخص عند انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى وحصل بعض المخالفات. وغضب رسول الله يحمل على أن الموعوظ كان عالما بالحكم ومع ذلك خالفه يحمل على هذا على ما ذكر بعض أهل العلم يحمل على علمه بالحكم العلم السابق له وأنه لا يصلح الإطالة بالناس. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. وهذا بحسب علمه وإلا قد غضب أيضا في مواضع أخرى غضبا شديدا لما سألوه بعض المسائل غضب غضبا شديدا جدا لم يغضب مثله في بعضها. فهذا بحسب علم الصحابي وما رأى من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مطلقا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. وقد يرى بعضهم أن الموضع الآخر الذي غضب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد من هذا الموضع ويختلف بحسب فهم الأشخاص وبحسب ما رأوا من الأحوال. فقد يكون هذا الصحابي أبو مسعود رضي الله تعالى عنه رأى أن هذا الحال أشد غضبا من الأحوال الأخرى وغيره ربما رأوا أن الأحوال الأخرى التي رأوه فيها غضب أشد من هذا الموطن الذي ذكره والله أعلم. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين. وهذا أيضا فيه الموعظة عند مخالفة الشرع وعظ الناس وبيان الصواب لهم وبيان الخطأ وما يضرهم في دينهم ودنياهم وإن حصل شيء من الغضب مع إلقاء الموعظة. فمن أما الناس فليتجوز ويختصر فإن خلف الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس أبو الحسن أحسنت. ما اسم أبيه؟ آدم بن أبي إياس. ما اسم أبيه؟ تقدم معكم عبد الرحمن أحسنت. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أحسنت أبو بسطام عندما نسأله لكن بعد أن نقرأ شيئا. قال حدثنا محارب ابن ديثار نعم أحسنت السدوسي الكوفي وهو بضم الميم محارب ابن ديثار بضم الميم سدوسي. قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري فعندما نسأله من القائل كفيتكم تدليس ثلاثة ومن هم هؤلاء الثلاثة وعندك شعبة بن حجاج فمن هم هؤلاء الثلاثة الذين يدلسون وشعبة كفانا تدليسهم الأعمش وقتادة بقي واحد وأبو إسحاق كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وقتادة وأبو إسحاق. فإذا رأيت شعبة عن الأعمش وعن الأعمش قال حدثنا الأعمش عن كذا الأعمش عن في السند فالعنعنة مقبولة في غير الصحيحين. أما في الصحيحين وأصحاب الصحيح أجروها على هذا ذكروها وإن لم يكن من طريق شعبة فذكروا جملة من الحديث عن الأعمش وفيها العنعنة عنه ومع ذلك قبل الحديث ولم يعترض عليه ويعل بعنعنة الأعمش ومع ذلك إذا كان من طريق شعبة فهو أقوى. قال حدثنا محارب ابن ديثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري فما الفرق بين الديثار والشعار عند من؟ رفع صوتك. نعم الذي يلي الشعر من الجسد فقيل له شعار لأنه يلي الشعر مباشرة يلي الجسد مباشرة هذا شعار والديثار ليس كذلك فما يلي الجسد مباشرة. قال رسول الله الناس ديثار والأنصار شعار. ناس ديثار والأنصار شعار تساقهم برسول الله أكثر وأعظم وهذا معرفة المعروف لأهله ولأهل الفضل لما قاموا به من النصرة لرسول الله لدين الله. فقال الناس ديثار والأنصار شعار ألصق بي من غيرهم ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كل ذلك تسلية لهم ومعرفة المعروف لهم رضوان الله تعالى عليهم. والذي ما يعرف المعروف للناس كما يقول أهل البلاد قليل المعروف. صحيح قليل المعروف الذي ما يعرف الناس المعروف يبذلون معه المعروف وهو جاحد منكر وهو يتعامل معهم بخلاف الصواب الذي ينبغي كان أن يتعامل به مع أهل المعروف. ومن أعظم الناس معروفا علينا بعد آبائنا علماؤنا فمعروفهم عظيم جدا. قال حدثنا محارب ابن ديثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحتين والناضح هو الذي يستعمل للسوق في الماء كما ذكر الحافظ هنا. قال الناضح بالنون والضاد المعجمة والحاء ما استعمل من الإبل في سوق النخل والزرع. ما استعمل من الإبل في سوق النخل والزرع يقال له ناضح. هذه النواضح فيها زكاة وما فيها زكاة نعم لأنها من العوامل ويشترط في أن تكون سائمة ما هي من العوامل ما تستعمل في العمل التي فيها الزكاة سواء كان البقر أو غير البقر فيشترط فيها لا تكون من العوامل خلافا لمالك فإنه عمم الزكاة في العوامل وفي غيرها فهذه التي يعمل بها وتستعمل في العمل ليس فيها زكاة وإن كانت ترعى هذا لكن تستعمل في العمل يعني سائمة فالذي يستعمل منها في العمل ولأجل العمل الحرث وغير ذلك فليس فيها زكاة وإن بلغت النصاب المعلوم فهذه ما تسمى بالعوامل. قال رحمه الله أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل بالشك البقرة أو النساء، وفي بعضها بالبقرة والنساء بواو العطف التي تفيد التشريك أنه قرأ بهذه وهذه، ويحتمل أنه في ركعة واحدة ويحتمل أنه قسمها بين ركعتين، البقرة في ركعة والنساء في ركعة على واو التشريك، وكلتاهما طويلة كما هو معلوم، والبقرة أطول وهي أطول سورة في القرآن، البقرة جزآن وشيء من ذلك وزيادة. فقرأ بسورة البقرة والنساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، تكلم فيه معاذ لماذا يخرج من الصلاة ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، وبلغه أن معاذا نال منه فأتى، أو قبل ذلك نال منه قبل ذلك، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في سياق الحديث، لكن معاذ نال منه لخروجه من الصلاة لماذا يخرج، بل في بعضها قال أنه منافق. وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ فتان أنت أفتان، فمن يعرب أنت أفتان أنت أفتان أنت ما يعرب أنت ما سمعته طيب لا بس مبتدأ مؤخر هذا وجه وفتان خبر مقدم فاعل سد مسد الخبر هذا وجه لأن فتان صيغة مبالغة تعمل عمل فعل أحسنت فتان أنت أنت فاعل سد مسد الخبر واعتمد الوصف على الاستفهام أو فتان خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر تقدمت الرواية الأخرى فتان فتان فتان على الرواية الأخرى خبر لمبتدأ محذوف لكن هذه الرواية مع الاستفهام فإعرابها ما أشرنا إليه آنفة أفتان أنت وهذا الاستفهام إنكاري ينكر على معاذ رضي الله تعالى عنه هذا التطويل وتقدم تفسير قوله فتان إن منكم منفرين هذه الفتنة جاء بيانها في حديث أبي مسعود تنفرون الناس معنى تفتنونهم في دينهم تجعلونهم يتخلفون عن الواجبات والسبب أنتم فلا يكون الشخص سببا في تخلف الناس عن الخير بفعله أو بقوله فإن هذا من الفتنة ومن التنفير فيكون حديث إن منكم منفرين تفسير وبيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم المعاذ أفتان أنت أفتان أنت أي أنك تنفرهم عن الواجبات وعن حضور الجماعات بسببك أنت منفر معنى هذا معنى تفسير لهذا وليس معنى أن معاذ من أهل الفتن حاشا حاشا ليس من أهل الفتن ولا مما يدعو إليها ولكن هذا خطأ صححه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثر الأخطاء التي صححها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن كانت موجودة صححها وبين لهم الصواب من الفعل سواء كانت الأخطاء في بيان العبادات أو في بيان الاعتقادات أو في بيان السلوكيات كل ذلك يصحح لهم عليه الصلاة والسلام ويبين لهم الصواب فيها وأن الصواب كذا سواء كان في الجانب هذا جانب العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المسيء صلي فإنك لم تصلي وهكذا أن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر الله إلى آخر الأمثلة والنماذج التي فيها تصحيح الأخطاء في العبادات أو في الحج أو في غير ذلك سواء في الصلاة أو في الحج أو في غير ذلك وهكذا الأخطاء العقدية أيضا صححها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ذلك الرجل إنكم نعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون والكعبة فقال صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وأنهم لا يقولون الكعبة ويحلفون بالله سبحانه وتعالى وتقولون ما شاء الله محمد تقولون ما شاء الله محمد فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله محمد فأخذ هذا الكلام من هذا اليهودي وهو حق ولم يرد فقال قولوا ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده هذا صحيح في العقيدة بما يخدش فيها كان يقولون ما شاء الله محمد قال قولوا ما شاء الله وحده وهكذا أيضا نزع تلك التميمة التي كانت على ذلك الرجل ولم يبايعه عليه الصلاة والسلام حتى نزعها ثم بايعه بعد ذلك هذا تصحيح بجانب الأخطاء العقدية وجانب السلوكيات أيضا صحح لهم عليه الصلاة والسلام ما صحح فيها، فكانوا أحسن الناس أخلاقا لعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولقربه منهم، فما رأى من خطأ إلا وقال الصواب كذا، لا تقل كذا، لا تفعل كذا، كل ذلك من تصحيح الشريعة للأخطاء. فالشريعة جاءت بتصحيح الأخطاء التي عند الناس، فهي شريعة عظيمة، ولو أخذ بها الناس لحصل خير كثير لهم، لكن جانب كثير من الناس هذه النصائح من النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعتنوا بصلاتهم وتصحيح أخطائهم في صلاتهم، صلون لكن ما يريد يصحح الأخطاء في الصلاة، وربما بين لهم أهل الحق أن هذا خطأ. أو في الوضوء نويت توضأ ويمسح رقبته، يا أخي لا تمسح رقبتك، ما ثبت شيء في الرقبة، لا مصر على هذا يمسح الرقبة. وغير ذلك أيضا في الصلاة، نويت أصلي العصر 4 ركعات الله أكبر، يا أخي ما يصلح الجهر بالنية هذه، النية في القلب، ما يريد يصحح أخطاءه، مستمر على ما هو عليه. وهكذا حدث ولا حرج في ذلك البحر الذي لا ساحل له جانب العقائد، كم من أخطاء في العقيدة سواء في الأيمان أو في الاعتقادات أو في غير ذلك من الأشياء، وهم ما يسمعون التصحيح ولا يلتفتون إليه، وهذا والله أنه خطأ، ويضربون أنفسهم به. فينبغي للمسلم أن يسمع النصح وينرعوي وأن يترك هذا العناد، إذا صحح له خطأ ينبغي أن يأخذ بالتصحيح هذا، أما العناد هذا ما ينفعه. وهؤلاء المبتدعة ما يصححون أخطاء الناس، ربما يبقى معهم سنوات ودهورا طويلة معهم وما يصحح له خطأ ولا يبين له أن هذا ما يصلح، بس أهم شيء يجمعه معه ويكونوا معه فقط في حزبه في سلكه فيما هو عليه من البدع، ولا يلتفت إلى مسألة تصحيح الأخطاء. هذا ليس دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوة رسول الله كانت تعتني بتصحيح أخطاء الأتباع وعدم السكوت عن أخطائهم، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. أما بس هو معي، أهم شيء أنه معي، ولا ألتفت ولا أنصحه ولا أبين له أن هذه أخطاء. فكم في جماعة تبليغ من هم على أخطاء معلومة ولا تصحح أخطاءهم، مساكين يبغون معهم دهورا ما تصحح أخطاءهم، لا العقدية ولا السلوكية ولا غير ذلك. وكم مع الإخوان المسلمين من أناس على ما هم عليه من العربدة، أهم شيء أنهم ينتخبونهم وعلى ما هم عليه من البلاء والمخالفات الشرعية ولا يصححون أخطاءهم، بس تجميع فقط. وهكذا الصوفية وهكذا الرافضة وجميع الطوائف المنحرفة ليست لها عناية بتصحيح الأخطاء، سواء كانت عبادية سواء كان في جانب العبادات أو الاعتقادات أو السلوكيات، ليست لهم عناية. وهذه الدعوة صححت أخطاء الناس سواء كانوا من هم فيها أو ممن كانوا بعيدين عنها، فإنهم يصححون أخطاء الجميع ويدعون الناس إلى الرجوع إلى السنة وإلى الرجوع إلى الخير الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإبعاد الأخطاء التي تضرهم. هذه الدعوة نالت محبة الناس لأنها معتنية بهذا الجانب، كما كان علماؤنا يقولون تصفية وتربية، تصفية وتربية، لابد من التربية ولابد من التصفية، هذا دين الله سبحانه وتعالى. أما ترك الناس على ما هو عليه والخليط والتجميع فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فهذا من تصحيح رسول الله للأخطاء، التطويل الزائد المخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، فإن فيه تنفيرا للناس. فصحح لمعاذ هذا التصحيح الجميل وأخذه معاذ، ولا شك أنه عمل به، هذا الظن به، هذا الظن بأبي عبد الرحمن أنه يعمل بالتصحيح الذي صحح له. فإياك أن تعاند إذا بين لك خطأ، لا تعاند، خذ بالصواب، وأنت مأجور على انقيادك هذا وإدعانك للحق، لا لفلان ولا لعلان، وإنما تدعين الحق، قال نصحني أخي في جهة معينة في جانب معين، جزاه الله خيرا مشكور. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، هذا هو موطن الشاهد، باب من شكى إمامه إذا طول. ففي الحديث شكاية الأئمة إلى من هو أرفع منهم وإلى من وضعهم على المساجد وعلى إمامة الناس، إذا صدرت منهم أخطاء فلا بأس أن يرفع أمرهم ويشكى بهم إلى ولي الأمر أو إلى الأوقاف أو إلى غير ذلك، فيقال هؤلاء الأئمة عندهم بدعة ما يصلح الإمامة، ما يصلح الإمام ولا يصلح أن يؤم الناس، فهو عنده أخطاء. هذا الإمام الذي عينته لنا ما يصلح الإمامة، يخطئ كثيرا، يخطئ، حفظه ما هو طيب، حفظه ما هو طيب، يخطئ كثيرا، قراءته ما هي طيبة، قراءته ما هو طيب، أحسن يؤتى بغيره. وهذا ليس من الغيبة في شيء، وإنما هو من الباب الأول الذي يشار إليه أنه من باب التصحيح، تصحيح الأخطاء، وهكذا من باب رفع الأمور إلى ولاة الأمور إذا كان فيها ضرر على الناس من باب التظلم أو من باب الاستفتاء أو إلى آخر ذلك من الأمور التي جاز فيها ذكر الغير وهو غائب، كما قال القائل وهو قد جمع هذه الأشياء التي يجوز بها ذكر الغير مع غيابه وليست من الغيبة في شيء، والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذا ليس من الغيبة في شيء، أنك تشكو بعض الناس فعل وفعل وفعل ممن سيقوم بالشأن فيه وسينصحه ويصحح خطأه، مثل شكاية هذا الصحابي معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اغتبته، بل نصح معاذا وأن هذا خطأ، وأخوك هو المصيب في هذا الجانب. قال رحمه الله: قال وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفتان ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهذا الذي تقدم معنا، وهذا تفسير لما ذكر في حديث عمرو بن دينار، وأنه لا يحفظ ذلك، أي لا يحفظ السور التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الحديث الذي تقدم معنا: فتان قال: فقلت أمره بسورتين من أوسط المفصل، قال عمرو: لا أحفظهما. فهذه السور التي أمره بها والتي لم يحفظها عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح عندنا هنا، وإلا قد بينها هو بنفسه أيضا، بينها بنفسه كما عند مسلم، فهذا من أوسط المفصل. قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا تعليل للنهي وتعليل لما تقدم من معاتبة رسول الله لمعاذ لماذا يطول. فالسبب في ذلك: فإنه يصلي قصر واختصر، وإذا صليت إلى نفسك وطول ما شاء ما تشاء، فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة. واغتدي بأضعفهم، أنت إمام قومك، واغتدي بأضعفهم، فراعوا الضعفاء المساكين. فلا يكون الشخص يراعي فلان وفلان من الأشداء والأقوياء، ووراء المساكين ووراءه ذو الحاجات ووراءه الصغير والضعيف ولا يبالي بهم يطول. هذا ما هو صحيح لخلاف السنة، فإن الصلاة يراعى فيها الأضعف. قال أبو عبد الله وتابعه، أي تابع شعبة، سعيد بن مسروق ومسعر الشيباني. عند من سعيد مسروق هذا؟ نعم، الثوري، والد سفيان. أحسنت، فوالد سفيان محدث من المحدثين، تابعه سعيد بن مسروق والد سفيان. ومسعر ها عندك ابن من؟ كدام أو كدام؟ نعم، ما هو كدامة، كدام بالكسر. أحسنت، مسعر ابن كدام أبو سلمة رحمه الله تعالى. فعندما نسأله: من القائل إذا اختلفنا في شيء أتينا مسعرا؟ من القائل إذا اختلفنا في شيء أتينا مسعرا؟ نعم، أحسنت، الثوري هو الذي قال: كنا إذا اختلفنا في شيء أتينا مسعرا. فعند من القائل: من كان ملتمسا جنيسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. ابن المبارك رحمه الله تعالى، ما أجمل هذا النصح وما أحسنه، ينصح بأهل الفضل، وأن يحرص الشخص من الاستفادة منهم، أو يحرص الشخص على الاستفادة منهم، فهذا نصح جميل، ودرج عليه علماؤنا المتقدمون ينصحون الناس بالإتيان والاستفادة من أهل العلم وأهل الفضل. وقد نصح معاذ من نصح: فيكم فلان فيكم فلان، وحالهم إليهم، يرجعوا إليهم، فهم في بلدكم، استفيدوا منهم. وأما الآن ربما يأتي إليه سأل عن فلان وهو من أهل العلم، بل ربما يسألون عن ابن باز قبل ويقولون هذا عالم حكومة، قاتلكم الله، هذا عالم حكومة، ننصحكم الاستفادة من سفر وسلمان، هؤلاء أبطال، هؤلاء شجعان، يقولون كلمة الحق ويصدعون بها، وهذا عالم لكن عالم حكومة عنده بعض الأخطاء. طيب، ويأتي إلى اليمن يعني يستنصح باليمن، عندما نطلب العلم في اليمن؟ ما رأيك نسمع بواحد يقال له الوادعي مقبل الوادعي؟ لا لا لا، هذا متشدد، هذا ممعل جرح وتعديل، لا أطلب عنده العلم، روح لك عند فلان، هذا جيد متوسط. بل ذاك الشنقيطي قال ذاك المهري حفظه الله وأخبرني بنفسه، وأخبر الشيخ قبل ذلك، فأخبرنا الشيخ ووجدنا في الحدب وسألناه فقال نعم، سألت الشنقيطي هذا المتماوت الذي يتماوت ويبكي ويظهر نفسه أنه من أهل الزهد، قلت له أين أطلب العلم؟ قال في تريم. ما رأيكم في النصيحة هذه؟ طلب العلم في تريم، وش من علم في تريم يطلبه؟ أقول لكم ما عندهم نصح، والله ما عندهم نصح للناس، غششة. وأما هؤلاء فينصحون بأهل العلم. هذا المتأخر هذا الذي يبكي ذا، أي نعم يبكي وينصح بتريم، أما أنه ما يفهم أو أنه عنده ما عنده، نسأل الله العافية والسلام. فعندما أيضا أسأله من القائل عندك يا أخي ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكني، عند واحد متأخرين لأن هذا البيت قد ألقيناه قبله، ومشيد دارا ليسكن داره سكن القبور وداره لم تسكني، عندما نرفع يده من المتأخرين ما عادل المبارك لا بأس، وأنت يا سامي أنت ما لك متأخر، كنت متقدما هنا، ما لك يا أخي، تقدم الله يديك. قال عن سامي من الغائل معك دفتر؟ لا أدري أنه معه دفتر، استقدم كنت متقدم الله يحفظك، وأنت يا أخي حبشي أويش تنزاني عندك؟ ما عندك سعيد مسعر، نعم أحسنت، مسعر بن قدام هو القائل لهذا البيت الجميل الذي فيه النصح بعدم الركون إلى الدنيا. كم من مشيد دار مات قبل أن يسكن الدار، سكن القبور قبل أن يسكن الدار التي شيدها وبناها ربما من 3 أدوار ويريد أن يسكن فيها، فمات قبل أن يسكن في هذه الدار وسكن القبور قبل سكن الدار، صلى الله السلامة. وقد نصح مسعرا أو مسعر ولده قدام بنصح جميل ذكره الذهبي رحمه الله، فقال إني منحتك يا قدام نصيحتي، فاسمع ما قال أب عليك شفيق، أما المزاح والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أجدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، ما أجملها والله، فالجهل يزري بالفتى في قومه ويشبع، وعروقه في الناس أي عروقي، أحسنت، وعروقه في الناس أي عروقي. نصيحة لولده من أب لولد أنه يترك المزاح، أما المزاح والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أجدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي. بعد أن قال له إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع ما قال أب عليك شفيق، لم أحمدهما، أحسنت، إني بلوتهما فلم أحمدهما، صدقت. فهذه أبيات قالها مسعر بن ولده نصيحة لله سبحانه وتعالى وإقامة لما أراد الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأولاد يحتاجوا نصح ويحتاجوا تكرار نصح، وننصح إخواننا أن يبذلوا النصح لأبنائهم فهم أحق النصح، فنحن ربما ننصح على الكرسي وذاك ينصح في درس الخاص وأولادنا يتفلتون علينا، أولادنا يتفلتون علينا، يحتاج شخص إلى صبر على ولده وأن ينصح له وأن يعتني به أكثر من الغير، فهو الذي سيسأل عنه يوم القيامة، سيسأل عن ولده، فيتفلتون الأولاد ويحتاجون إلى نصح. وهكذا أيضا ننبه بعد الأذان لا يخرج أحد ولده وحده، من يخرج معه أو يبقي عنده لا يخرج، فهم يكذبون يقولون نريد أن نتوضأ إلا من رحم الله فيهم، وهم يلعبون هناك تصارعون في المكان هذا. وأيضا الأخ الحارس لا يخرج أحد إلى الشارع بعد الأذان، إذا أراد يتوضأ ينزل الحمامات التي تحت التي عندنا تحت، هذا ممنوع، يخرجون الحمامات التي برا يتوضأوا في الحمامات التي تحت. والأخ حمادة أيضا بعد أن يتوضأ يسوقهم إلى آبائهم، بعد أن يتوضأ الأولاد يساقون إلى الآباء، يجلس بجانب أبيه والده إذا كان صادقا يريد الوضوء، فيبقى واحد من إخواننا عند الحمامات هناك من أهل البلاد، فيتوضأ الأولاد وبعد الوضوء يطلع إلى الأعلى ويجلس عند أبيه كما كان قبل الدرس. احتاج إلى أن نتعاون مع إخواننا فلا يكون الحمل عليه، فهو الحمل عليه لا شك ثقيل ويأخذ نصيب الأسد كما يقال، لكن يعان أيضا. إذا رأيت ولد أخيك يلعب لا تتركه وتشمت بأخيك، انظر إلى هذا ولد فلان، وتكون شماتة به ما يصلح، هو ولدك أيضا، انصح له. نحن جميعا نربي أبناءنا في هذا المكان، ما هو نشمت ببعضنا البعض، هذا ما هو من دين الله الشماتة، وإنما النصح، تنصح لأخيك ولولده، وانتبه لولدك رأيته يلعب رأيته كذا. أما الشماتة بأبناء إخواننا هذا سيشمت بك يوما من الدهر إن شمت بأبناء إخوانك. هذه الأحاديث لكن نترك الباقي إن شاء الله إلى وقت آخر.